ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا كثرته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا غائبا الا رددته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله، اذا التفت الساق بالساق وعلمت ان الى ربك المساق، ودلت الشمس من رؤوس العباد، واحتدمت الخطاب واشتدت القلوب، قرب الله عبده المؤمن اليه واقبل عليه ستره وكنفه، وقال له عبدي اتذكر ذنبك بالمكتب؟ فيقول العبد نعم يا ربي. فيقول سترت عليك هذه الذنوب في الدنيا، وانا اليوم استرها عليك. الله يقرب عبده المؤمن اليه، لا يسأله على رؤوس الأشهاد حتى لا يفضحه، السؤال بينه وبين ربه على انفراد، عبد المولى يفضح، والعبد يجيب، عبد أتذكر ذنب كذا وكذا؟ ولماذا يسأله الله ما دام الله بكل شيء عليما؟ لماذا يسأله وهو العليم بكل شيء؟ يسأله حتى لا يظن العبد ان الله قد نسي ما قدمت يداه. لا، وكل شيء احصيناه كتابا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. عبدي عبدي اتذكر ذنب كذا وكذا؟ يجيب العبد نعم يا رب، لا داعي للانكار، فامام من ينكر وعلى من يكذب؟ على من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ على من؟ عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ نعم يا رب. الرب يقول كفرت عليك هذه الذنوب في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك. أنا اليوم أسترها عليك. على اليوم أسترها عليك فيرفع كتابه بيمينه. إلهي إلهي يا رب، فعلنا خطايانا وسترك مصبرا، فعلنا خطايانا فطرك مسلما وليس لشيء انت فاتره كشفه. اذا نحن لم نخطئ وتعطى تكرما فمن غيرنا يعصى وغيرك من يعصى. فعلنا خطايانا وسترك مسبل وليس لشيء انت ساتره كشف. اذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما فمن غيرنا يعفو وغيرك من يعفو واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الامة فيقول: من استمع الى آية من القرآن له حسنة مضاعفة، فاذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة. الله ايه يا رسول الله، من استمع الى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، فاذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة. القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، ومحمد قرآن يمشي بين الناس. سيدي أبا القاسم يا جلاء عمي، يا ذهاب حزني وغمي، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا داعيا للمواحد الديان، يا هازما للبغي والطغيان، يا رافعا صوت العدالة عاليا ومؤذنا في الناس بالقرآن، صلى عليك الله يا علم الهدى ما حبك النسائم، وما ناحت على الأيدي الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده، فيومئذ وقعت الواقعه، وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه،